لفتته تفسير القرآن الكريم الذي يستهله فضيلة الأستاذ الشيخ المكي الناصري بتقديم مدخل ثم موجز لما اشتمل عليه الربع الأول من الحزب الأول من القرآن الكريم من سورة البقرة. القرآن الكريم هو الذكر الحكيم الذي أنزله الله هداية خالدة لبني الإنسان ونورا ساطعا لأهل الإيمان، وقد تعهد الحق سبحانه وتعالى بحفظه من كل تحريف أو تبديل، كما قال في محكم التنزيل: لا تبديل لكلمات الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكان بفضل التحصين الإلهي الدائم هو الكتاب المقدس الوحيد الذي يمثل الوحي السماوي أصدق تمثيل. ومما اقتضته الحكمة الربانية أن يكون هذا الكتاب المنزل مقسما على 114 سورة تحتوي في مجموعها على 6616 آية، واقتضت أن يكون نزوله منجما حسب الوقائع والأحداث تسهيلا لحفظه وتيسيرا لتدبره وعونا على الانتفاع به علما وعملا وسيرا في نفس الاتجاه وخدمة لنفس الغاية. ارتأى علماء القرآن أن يجزئوا تلاوة المصحف وحفظه إلى عدة أجزاء، وأن يقسموا الجزء الواحد على عدة أحزاب، كما يقسمون الحزب الواحد على الأثمان والأرباع والأنصاف. وجريا على هذه الخطة المحكمة النافعة، نتحدث في مدخل هذه الحصة بكلمة عامة عن سورة الفاتحة وسورة البقرة، ثم نتبع الكلمة العامة بإلقاء نظرة خاصة على الموضوع الرئيسي الذي عالجته الآيات البينات في الربع الأول من أول حزب في المصحف الكريم. أما سورة الفاتحة فقد أطلق عليها هذا الاسم لاعتبارات متعددة. أولا، أنها أول سورة تفتتح بها كتابة المصحف الكريم. ثانيا، أنها أول سورة تفتتح بها قراءة القرآن العظيم. ثالثا، أنها أول ما يتلوه المصلي في صلاته مهما كانت صلاته فرضا أو نفلا، وهو يرددها كل يوم وليلة 17 مرة في صلواته المفروضة. ثم إنها بالنسبة لكتاب الله كبراعة الاستهلال بالنسبة لغيره، إذ أن كل كلمة من كلماتها وكل آية من آياتها تشير من قريب أو بعيد إلى جملة محتويات القرآن الكريم ومقاصده المتعددة وموضوعاته المتنوعة بما فيها من عقائد وعبادات وشرائع وأخلاق. ولهذه المعاني والله أعلم أطلق عليها أيضا في الحديث النبوي الشريف أم القرآن وأم الكتاب، كما جاء في حديث خرجه الترمذي في سننه ووصفه بأنه حديث حسن صحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. ففي قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد، إشارة إلى مال الخالق من حقوق على خلقه، خصوصا حق العبادة والطاعة وحق الشكر والثناء وحق الحساب والجزاء. وفي قوله تعالى: وإياك نستعين اهدنا، إشارة إلى مال المخلوقين من حاجة دائمة مستمرة إلى إمداد خالقهم تقتضيهم باستمرار طلب الهداية وطلب المعونة من رب العالمين الرحمن الرحيم. وفي قوله تعالى: الصراط المستقيم، إشارة إلى التوجيه السماوي الذي أكرم الله به المؤمنين والقانون الإلهي الذي شرعه لخيرهم ونفعهم، ضبطا للصلة القائمة بين المخلوق والخالق، وتنظيما للعلاقة القائمة بين الإنسان وأخيه الإنسان. وفي قوله تعالى: الذين أنعمت عليهم، إشارة إلى سلسلة النور التي برزت أول حلقة من حلقاتها منذ أقدم العصور من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذين تعاقبوا على عرش الخلافة الإلهية في هذه الأرض، فعاشوا على هدى من ربهم، مؤدين رسالة، مبلغين الأمانة، وكان لقاؤهم مع الله لقاء من سبقت له الحسنى، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وفي قوله تعالى غير المغضوب عليهم والضالين إشارة إلى الفئات المنحرفة من بني الإنسان التي لم تستجب لنداء الرحمن، والتي قابلت الهداية الإلهية بالتمرد والعصيان، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال: ملك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين، قال الله: هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل. وأما سورة البقرة فقد أطلق عليها هذا اللقب أخذا من المعجزة التي أيد الله بها نبيه موسى الكليم عندما قتل إسرائيلي أحد أقربائه رغبة في إرث ماله، ولم يعرف من هو القاتل بالرغم من جميع الوسائل. فأوحى الله إلى موسى أن يأمر بني إسرائيل بذبح بقرة وضرب القتيل بعضو منها، فتعود إليه الحياة بأمر الله، ويكشف بهذه الطريقة عن هوية القاتل، ويكون ذلك معجزة لموسى الكليم تضاف إلى معجزة العصا التي اشتهرت باسم عصا موسى. وإلى هذه القصة تشير الآيات الواردة في هذه الصورة، حيث تقول: وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزؤا، قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. إلى قوله تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فذبحوها وما كادوا يفعلون. وسورة بقرة هذه واحدة من 19 سورة كلها نزلت على رسول الله بالمدينة، علاوة على 95 سورة أخرى سبق نزولها عليه بمكة قبل الهجرة. وتعتبر سورة البقرة أطول سورة من سور القرآن، وأول سورة نزلت بالمدينة بعد هجرة الرسول عليه السلام إليها. ونظرا للتنوع ما احتوت عليه هذه السورة من حكم وأحكام، وكونها مشتملة على أكبر جزء من الدستور التشريعي للإسلام، فقد قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه 12 سنة في تعلمها والتفقه فيها، ولما ختمها نحر جزورا احتفالا بختمه لها، بينما ابنه عبد الله بن عمر صرف في تعلمها والتفقه فيها مدة 8 سنين كما في موطأ الإمام مالك. ورغما عن تعدد الموضوعات التي تشمل عليها هذه السورة الكريمة، فإن هناك محورا يضمها ويربط بينها جميعا، ذلك هو الحديث عن الجماعة الإسلامية الناشئة التي أخذت تنمو وتقوى بالمدينة، وعن الجماعات الأخرى المناهضة للإسلام التي واجهت المسلمين بالسوء، وعلى رأسها الجالية الإسرائيلية التي كانت قد هاجرت إلى تلك البقاع منذ أمد بعيد. فهذه الصورة تشرح كيف استقبل بنو إسرائيل الدعوة الإسلامية، وكيف كان موقفهم من الرسول وأتباعه من المهاجرين والأنصار، ويمتد الحديث فيها حتى يشمل الأطوار التي مر بها بنو إسرائيل عبر التاريخ، من سعادة إلى شقاء، ومن قوة إلى ضعف، ومن نصر إلى هزيمة، ومن اختيار لحمل الأمانة إلى جريد منها ودمغ بالخيانة، كما قال تعالى: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كما يتناول الحديث في هذه الصورة توضيح المنهج الذي اختاره الله لسلوك المسلمين في عباداتهم ومعاملاتهم وتحديد النظام الإسلامي الذي شرعه لتنظيم حياتهم الخاصة وحياتهم العامة فيما بينهم بعضهم مع بعض وفيما بينهم وبين الملل الأخرى. وتتحدث سورة البقرة عن الأمانة الكبرى التي ادخرها الله للمسلمين واختارهم لحملها إلى كافة الأمم بعدما نكل عنها أولئك الذين نقضوا عهد الله وميثاقه من أهل الكتاب. وتحذر السورة المسلمين من عثرات بني إسرائيل وانتكاساتهم المتوالية، وتبصرهم بما نالهم من سوء العاقبة جزاء وفاقا لعنادهم وتمردهم على الله ورسله. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وهكذا جعل القرآن الكريم من بني إسرائيل مضرب المثل للمسلمين في حالتي السعادة والشقاء والهدى والضلال والرضا والغضب، حتى يعتبروا بما وقع لهم ويحذروا من أن يسلكوا سبيلهم. والآن نلقي نظرة سريعة بالخصوص على الآيات الأولى من سورة البقرة. لقد وصف القرآن الكريم في هذه الآيات ثلاث طوائف عايش بعضها بعضا في بدء الهجرة المحمدية إلى المدينة، وهذه الأصناف من البشر وجدت في كل جيل مضى وتوجد في كل جيل لاحق، فوصف القرآن الكريم لها وصف كاشف لها في جميع الأجيال والعصور. تلك الطوائف الثلاث هي طائفة المؤمنين الذين أكرمهم الله بالإيمان فساروا على هدي الأنبياء والرسل وطبقوا التعاليم الإلهية على حياتهم الخاصة وحياتهم العامة، ثم طائفة الكافرين الذين تمردوا على طاعة الله وتنكروا لهدايته وأشهروا الحرب بالقول والفعل على دعوته، وأخيرا طائفة المنافقين الذين هم أخطر على المؤمنين من الكافرين، والذين يلعبون أدوارا شيطانية جهنمية ملتوية تخفى على الكثير من الناس حتى على أذكاهم. ولشدة خطر هذه الطائفة جعل الله عقابها أشد عقاب، فقال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فهذه الطوائف الثلاث التي عايشت كل الرسالات وعاصرت جميع الدعوات ألقى عليه التنزيل الحكيم من أضوائه القوية ما كشف عنها القناع، فوضح سمات المؤمنين التي لا لبس فيها ولا غموض في أربع آيات. فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ووضح سمات الكافرين المعلنين بالكفر في آيتين: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ثم تفرغ لوصف الطائفة الثالثة، طائفة المنافقين، فأطال الحديث عنها وخصص للكشف عن نفاقها 13 آية كاملة، ابتداء من قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله الذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، إلى قوله تعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. وإنما طال الحديث عن طائفة المنافقين بما لم يطل به عن طائفة المؤمنين وطائفة الكافرين، لأن طائفة المنافقين ذات ألوان مختلفة وأقنعة متعددة، والكشف عن جوهرها المعقد وعن شخصيتها المزدوجة وعن تناقض مظهرها مع مخبرها يحتاج إلى إلقاء مزيد من الأضواء وإلى تنويع في الصور وإلى تكثير من الأمثال، وذلك كله حتى يكون المؤمنون على كامل البينة ومنتهى الحذر من دسائس المنافقين ومؤامراتهم وأخطارهم وحتى يعرفوهم بسيماهم معرفة كاشفة ليتجنبوا سمومهم ودسائسهم. ومن معجزات القرآن الكريم أن الأوصاف التي وصف بها هذه الطوائف الثلاث المؤمنين والكافرين والمنافقين كانت ولا تزال وستظل دائما هي السمات البارزة والثابتة في كل طائفة منهم، تحقيقا لمدلول هذه الآيات البينات التي أوحى بها خالق النفوس العليم الخبير بخلجات القلوب. صدق الله العظيم وبلغ مولانا رسوله المصطفى الكريم.